وفيه في الدنيا ايه يستاهل اني اخاف عليه غير ان افرح قلبي سيدي واشوف رضا عني في عينيه. هو فيه في الدنيا ايه يستاهل اني اخاف عليه غير ان افرح قلبي سيدي واشوف رضا عني في عينيه. واعيش عشان واديه مكان واعيش عشان واديه مكان وتزيد غلاوته واشتاق اليه. يا رب خليني اعيش لك اعيش لك انت يا الهي وحدك. يا رب خليني اعيش لك اعيش لك انت يا الهي وحدك في كل يوم لا كل ساعه وكل ثانيه امجدك. هدي ايه من العمر فات قليل فرح وكتير عشان حاولت اعيش لنفسي وفي اثاني كنت بات. قد ايه من العمر فات قليل فرح وكتير عشان حاولت اعيش لنفسي وفي اثاني فبات. لكن طموحي زود روحي لكن طموحي زود روحي ورجعت بعد السكان. يا رب خليني أعيش لك عيش لك انت يا الهي وحدك. يا رب خليني اعيش لك عيش لك انت يا الهي وحدك.